niti možete doći do onoga što bi meni koristilo pa da mi koristite. O robovi moji, kada bi svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, imali srce najpobožnijeg čovjeka, to ništa ne bi povećalo moju vlast. O robovi moji, kada bi svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, imali srce najvećeg griješnika, to ništa ne bi umanjilo moju vlast. O robovi moji, kada biste se svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, sakupili na jedno mjesto, pa mi svi uputili molbe, i ja udovoljio svačijoj molbi, to ne bi umanjilo moju vlast, nikoliko se umanji more kad se u njega zamoči igla. O robovi moji, sve do vaših dijela koje vam ja zapisujem, a potom ću vam za njih dati odgovarajuću naknadu. Pa ko zatekne dobro, neka zahvali Allahu, a ko zatekne loše, neka kori samoga sebe. Hadis bilježi Muslim.